بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وثبتنا على دينك، وأحسن لنا الختام، آمين. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يحفظكم وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين على هذه الدورات العلمية في القرآن وعلومه خير الجزاء، وأخص بالذكر منهم جمعية تاج الخيرية التابعة للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة التربة، وعلى رأسهم أخي الشيخ محمد بن حسن السكندري الحريص على نفع إخوانه طلاب العلم، كتب الله أجره وشكر سعيه. قد أكرمنا الله سبحانه وتعالى وأنهينا الدورة الأولى في ضبط متون التجويد، التحفة والجزرية والخاقانية والسخاوية والمفيد بالطيبي والسلسبيل الشافي للشيخ عثمان سليمان مراد، والتحفة السمنودية للشيخ إبراهيم شحادة السمنودي رحمه الله. وهذه الدروس، دروس الضبط، موجودة على موقع اليوتيوب بجمعية تاج للتعليم عن بعد باسم مادة ضبط متون التجويد لحسن الوراثي. ولقاؤنا معكم في هذه الدورة العلمية التخصصية الثانية في بعض أحكام الإقراء والإجازات والأسانيد وغير ذلك من الفوائد والمسائل، وأسميتها بإمتاع المستفيد ببعض أحكام الإقراء والأسانيد. أسأل الله سبحانه أن ينفع بها طلاب العلم في شتى بقاع الأرض، آمين. وقد اخترت المادة العلمية لهذه الدورة من مقدمة كتاب منجد المقرئين ومرشد الطالبين للإمام محمد بن الجزري رحمه الله تعالى. وسبب اختياري لهذا الموضوع وهو الكلام على الإقراء والأسانيد والإجازات، لأن علم الأسانيد من العلوم التي ينبغي للمقرئين أن يهتموا ويعتنوا بها، كما ذكر ذلك الإمام ابن الجزري رحمه الله والصفاقسي التونسي وغيرهما، وسيأتي معنا تفصيل ذلك بإذن الله. أيضا لاحتياج الكثير من طلاب وطالبات هذا العلم المجازين أو المجازين، سواء كان برواية أم قراءة أم قراءة سبعة أم العشر، فهناك الكثير من المتصدرين للإقراء لا يعلمون شيئا أو لا يعلمون القدر الكافي عن قدر الإقراء والإجازات والأسانيد، وقد لاحظت ذلك صراحة في كثير من إخواننا المتصدرين للإقراء، وليس عامة الناس بل من المتصدرين للإقراء، لا يعرفون معنى السند أو الإجازة والفرق بينهما، لا يفرقون بين الإجازة والشهادة والتزكية، ولا يعرفون طرق التحمل تحمل القرآن والقراءة ما يتفرع عن ذلك من مسائل، لا يعرفون الفرق بين التحمل أصالة ومتابعة، وهذا سيأتي معنا، بل بعضهم لا يعرف ضوابط وشروط الإقراء ومتى يكون القارئ أو المقرئ متساهلا أو متشددا أو ضابطا متقنا. وغير ذلك من المسائل المهمة. وهذا ليس كلاما عشوائيا ولا اعتباطا، بل هو من خلال الواقع الذي أعيش أنا فيه من الرسائل التي تأتيني الأخوات في هذه القضايا وغيرها. وأكثر القضايا تكون في طرق التحمل، أكثر القضايا والمسائل تأتي في طرق التحمل. ولذلك من لا يعرف هذه الأشياء ويفهمها من كلام علمائنا السابقين حرم الخير الكثير من ضر، وليس فحسب يضر غيره في الحكم على الشيء. فمثلا بعض الناس لا يعرف إلا ما يقوله بعض الشيوخ من أن القرآن يؤخذ بالقراءة فقط، وينفي طريقة التحمل مثلا سماعا بضوابطها، أو ينفي جواز القراءة بالبعض بالضوابط والشروط للمتقنين الضابطين. فالبعض مثلا يفرط ويتساءل فيرى جواز التحمل ببعض أو السماع أو الاختبار أو الحروف أو غير ذلك مما فيه نقص في التحمل دون ضوابط وشروط، والبعض يفرط ويغلو فيرى عدم جواز ذلك مطلقا. والأمر طبعا يحتاج إلى ضوابط ويحتاج إلى تفصيل، ولكن الملاحظ أن البعض يريد أن يقضي على بعض ظواهر التساهل من خلال الطعن في أشياء ثابتة، يعني لا إفراط ولا تفريط. هذه الأشياء التي سوف نتكلم عنها من طرق التحمل ثابتة عند علمائنا، وسنرى ذلك من خلال هذا الإمام العظيم الإمام ابن الجزري رحمه الله تبارك وتعالى. سنرى أشياء بإذن الله أشياء مهمة في قضية طرق التحمل سنتعرض لها ولغيره من المشايخ والعلماء بإذن الله. وسبب الجهل بهذه المسائل أو عدم معرفة هذه الأشياء هو أن كثير من الإخوة والأخوات لم يقرأوا ولم يطلعوا في مظان هذه الكتب التي تتكلم عن هذه المسائل، يعني لم يرجعوا إلى كتاب طبقات القراء مثل الإمام الذهبي ومنجد المقرئين وغاية النهاية كلاهما لابن الجزري، مقدمة شرح الطيبة للإمام النويري، لطائف الإشارات للقسطلاني، كذلك إتعاف فضائل البشر لأحمد البنا الدمياطي، كذلك بعض كتب المصطلح، لأن هذا العلم يحتاج إلى أيضا يحتاج إلى مصطلح الحديث. فكما قلت لكم كل هذه هي المظان مع دراسة طبعا بعض الأشياء الأساسية على المشايخ والعلماء حتى يفهم ما في هذه الكتب. ولذلك قلت لكم الكثير يسأل في قضايا يسيرة جدا، ولكن طبعا عندما يسأل السائل هو لا يعرف ولذلك يسأل، فاليسير قد يكون بالنسبة لشخص وقد يكون لشخص آخر هو عسير، ولا غرو في ذلك، حيث يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله وأكثر القراء لا علم لهم بالأسانيد. وأيضا الإمام علي النوري الصفاقسي التونسي رحمه الله له كلام في ذلك في مقدمة كتابه غيث النفع عندما تكلم عن أهم ما ينبغي للمقرئ الاهتمام والاعتناء به، فقال السادس علم الأسانيد، علم الأسانيد قال وهو الطرق الموصلة إلى القرآن، وهو من أعظم ما يحتاج إليه. ثم قال لأن القرآن سنة متبعة ونقل محض فلا بد من إثباتها وتواترها، ولا طريق إلى ذلك إلا بهذا الفن. أيضا سيأتي معنا قول الإمام ابن الجزري رحمه الله عند شرحنا لهذا الكتاب اللي هو موجز المقرئين، قوله سيأتي معنا قوله ولا بد للمقرئ من أنسة بحال الرجال والأسانيد، وسيأتي معنا أيضا أنواع القراء تجاه الإجازات والأسانيد بإذن الله. وهذا الموضوع من الأهمية بمكان، وقد شغلني هذا الموضوع كثيرا، وشرح الله تبارك وتعالى صدري لشرح هذه المقدمة، وهي مقدمة كتاب منجد المقرئين، وصراحة من قديم وهي في بالي وفي خاطري أن أشرحها للناس. إن لم أشرحها للناس يعني أقيد أكتب هذا الشرح وهذه الفوائد في ملف أو في كتاب وأنشره بين الناس. ولذلك لما قررت أن أشرح هذه المقدمة اصطحبت معي هذا الكتاب، كتاب منجد المقرئين، في يوم من الأيام، وذهبت إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة، فجلست يوما من بعد صلاة العصر إلى إقامة صلاة العشاء، وأنا أقيد الأشياء المهمة التي سوف أبني عليها الكلام، يعني أقيد رؤوس الفوائد والمسائل وأعنون لكل فائدة أو لكل درس أو لكل كلام الإمام ابن الجزري هذا يصنف تحت ماذا، وهذا يدخل تحت ماذا. فكانت صراحة فاتحة خير، أسأل سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. أما اختياري لهذه المقدمة، مقدمة الإمام ابن الجزري رحمه الله من هذا الكتاب المبارك كتاب منجد المقرئين، لأمرين. الأول لأنها وجيزة مختصرة مع جمعها جملة من الأحكام كما ذكرت، فقد ذكر فيها الإمام ابن الجزري رحمه الله جملة صالحة من الأحكام التي تتعلق بالقراءات والقارئ والمقرئ وشروط وأداب ذلك وغير ذلك من أحكام الإجازات والأسانيد المهمة. الثاني لمكانة صاحب هذه المقدمة وهو الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، فهو عمدة المحققين والقراء وإمام هذا الفن، وهو المرجع لغالب الأسانيد في يومنا هذا. أضف إلى ذلك عنايته واهتمامه بعلم مصطلح الحديث والفقه واللغة وغير ذلك، فهو من العلماء المشاركين البارزين في ذلك، وله منظومة في مصطلح الحديث اسمها الهداية في علم الرواية، وشرحها الإمام المحدث شمس الدين السخاوي المتوفى 902 من الهجرة، وهو غير علم الدين السخاوي. شمس الدين السخاوي من المحدثين، علم الدين من القراء، وهو تلميذ الإمام الشاطبي. هذا الشرح اسمه شرح شمس الدين السخاوي على منظومة ابن الجزري الهداية، اسمه الغاية في شرح الهداية. ولذلك الإمام ابن الجزري رحمه الله عندما يتكلم في قضايا الإجازات والأسانيد يتكلم بنفسين، أنا أقولها كذا يعني، القراءات الأول القراءات وعلومها، الثاني مصطلح الحديث والعلوم الشرعية. ولا شك أن الذي يتكلم في هذه القضايا لا بد وأن يكون على دراية بهذين الفنين، وما أوتي البعض في هذه القضايا إلا بسبب عدم اطلاعهم أو رجوعهم لعلمين مهمين من علوم الآلة، الأول مصطلح الحديث والثاني أصول الفقه واللغة طبعا، هذا في الدرجة الأولى، ثم بقية علوم الآلة في الدرجة الثانية. فقضايا الإجازات والأسديد تحتاج لدراية بالقراءات مع بعض مسائل الأصول، أصول بعض مسائل المصطلح والأصول، أصول الفقه واللغة. فالقراءات هي الأصل، لأن دراسة مسائل الإجازات والأسانيد متعلقة بها. مصطلح الحديث لأن المحدثين أكثر من اعتنى ببيان كثير من المسائل والقضايا التي يرجع إليها في أسانيد القراءات، مثل الانقطاع والاتصال في السند، مثل أسباب الطعن في الراوي من الكذب والتدليس وغير ذلك، أيضا مبحث العلو والنزول، أيضا المتابعات والشواهد، أيضا التاريخ وأهميته في الحكم على الرواية، أيضا اهتموا بطرق التحمل كالقراءة والسماع وغيرهما. أيضا اهتموا بالمبهم من الأسماء والمتفق والمؤتلف والمختلف أو المؤتلف والمختلف والكنى والأسماء والألقاب والأنساب ومعرفة الإخوة والأخوات وطبقات الرواة ووفاتهم وغير ذلك مما سيأتي معنا بإذن الله عند جملة ذكرها الإمام ابن الجزري رحمه الله في منجد المقرئين وسنطبق على كل هذا إن شاء الله. أيضا قلنا أصول الفقه واللغة العربية لفهم دلالات الألفاظ ومن ثم الحكم على الشيء. ومن أكثر ما يحصل من اللغط والخطأ عند الاختلاف في حكم ما يكون بسبب فهم النص، فهذا يفهمه بطريقة وهذا يفهمه بأخرى، وربما يكون كلاهما على صواب. والأسوأ هو من البعض هو لي النص انتصارا للرأي. ولذلك قضية أصول الفقه لفهم دلالات الألفاظ وكذلك طبعا اللغة العربية. ونحن رأينا في هذا الزمان بعض الناس عندما ينحاز لقضية معينة أو لرأي أو لحكم ما في مسألة ما فإنه يحاول أن ينتصر في كل نص، يريد أن يلوي هذا النص أو يفهمه هو بالطريقة، مع أن الفريق الآخر يفهم هذا النص بطريقة أخرى وهكذا. فلذلك قضية أصول الفقه واللغة العربية مهمة جدا لفهم دلالات الألفاظ، وهي القضية الأكبر عند الفقهاء في الاختلاف. يعني هذا سبب من الأسباب الكبيرة عند الفقهاء في الاختلاف في الحكم نفسه، بسبب أن هذا اختلف في الحكم بسبب فهمه لهذا النص بطريقة ما، وهذا كذلك اختلف في النص بطريقة ما. ولذلك قال الإمام ابن الجزري رحمه الله في هذه المقدمة اللي هي منجد المقرئين كما سيأتي معنا، قال: ولا شك عند كل ذي لب أن من تكلم في علم ولو كان إماما فيه وكان العلم يتعلق بعلم آخر وهو غير متقن لما يتعلق به داخله أو دخله الوهم والغلط عند حاجته إليه. وهذا طبعا سيأتي تفصيله بإذن الله، هذا سيأتي تفصيله إن شاء الله. طريقتي في شرح هذه المقدمة، سأتعامل مع هذه المقدمة على أنها متن، على أنها متن. وشرح المتون يكون بطريقتين، الطريقة الأولى الشرح المسجي. الشرح المسجي يعني شرح المسجي، مزج شيئا يعني خلطه، يعني خلط الشرح بالمتن من غير فصل وجعل الكلام كله متناسقا. من أمثلة ذلك مثلا من الكتب المشهورة في ذلك كتاب الروض المربع للإمام منصور البهوتي المصري في شرحه على متن الزاد في الفقه الحنبلي. هذا الإمام طريقته أن يمر على كل كلمة أو جملة فيبينها أو يشرحها ويبينها مع ذكر الفوائد والمسائل. الثاني أن يأتي بجملة لها معنى خاص بموضوع معين فيشرحها ويبينها. يعني مثال، سأعطيكم مثال من هذه المقدمة. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله: القراءات علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها مع زوا لناقله. فجم دمج يعني خلط إدخال الأصل مع شرح كل لفظة وتحليلها وبيانها، هذا هو الشرح المسجي. يعني مثلا فيقول: القراءات كذا وكذا وكذا، يبتدي فصل قراءات جمع قراءة والقراءة كذا، والعلم هو كذا وكذا وكذا، والأداء هو كذا وكذا وكذا، القرآن كذا. فيشرح كل لفظة ويحللها. أما شرح التعريف كله أو الموضوع جملة مع عدم تحليل الألفاظ وعدم بيانها، هذا هو الشرح الإجمالي أو الموضوعي، وهذا المستعمل عند غالب الشراح. شرحي بإذن الله سيكون تقريبا إن شاء الله جامعا بينهما، يعني بين الشرح المسجي والشرح الإجمالي أو الموضوعي، بحسب الكلمات التي تحتاج لبيان ووضوح، وبحسب أهمية هذا الشيء إن شاء الله. وقبل الولوج في الشرح أذكر مقدمة مهمة تتعلق بالمؤلف والمؤلف. المؤلف هو ابن الجزري، والمؤلف هو الكتاب، كتاب منجد المقرئين، وهي عبارة عن ترجمة للإمام ابن الجزري رحمه الله، هذا أولا، وهو خاص بالمؤلف. ثم المؤلف التعريف بالكتاب المواضيعي، سنتكلم عن اسم الكتاب، تاريخ تأليفه، سبب تأليف الكتاب، مواضيع الكتاب، أفضل تحقيق لهذا الكتاب، شروح هذه المقدمة أو التعليق عليها إذا كان لها ذلك. أولا ترجمة الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. ترجمة هذا الإمام ترجمة طويلة، ومن الكتب التي اعتنت، أو من أهم الكتب التي بيّنت ترجمة هذا الإمام، هو كتاب غاية النهاية. وهذه الترجمة لم يذكرها الإمام بنفسه، لم يترجم لنفسه، والله أعلم، ويظهر ذلك ممن قرأ هذه الترجمة فيغلب على الظن أنها من أحد أبنائه، والله أعلم. هذا الكتاب هو من أهم الكتب التي ترجمت للإمام ابن الجزري، وهو غاية النهاية، كتاب ابن الجزري رحمه الله غاية النهاية. أيضا توجد ترجمة في الضوء اللامع للسخاوي، و في شذرات الذهب للعماد، تقريبا كل هذا موجود في هذه الترجمة. وترجمة هذا الإمام طويلة، لأن العالم يكتب عنه بقدر جهوده وأعماله من رحلات وشيوخ وتلاميذ وتأليف وغير ذلك، وهذه الأمور كلها اجتمعت الإمام ابن الجزري رحمه الله. ولن أقف على كل شيء، فهذا يرجع إلي في مظاني، ولكنني سأقف مع المهم من هذه الترجمة، لأن هذه السيرة سيرة حسنة، يعني أسوة لنا جميعا في هذا العلم، وعليه فأنني سأذكر بعض الفوائد والملح والأشياء المهمة من هذه الترجمة، لكي نقتدي بهذا الإمام العظيم في طلبه للعلم، وفي صبره، وفي تحمله، وحتى صار إماما، فالآن يذكر اسمه في الكتب وفي الأسانيد وفي المسائل العلمية، الآن يرجع في كل مسألة، قال الإمام ابن الجزري في المقدمة، قال الإمام ابن الجزري في التمهيد، قال الإمام ابن الجزري في منجد المقرئين، قال الإمام ابن الجزري في غاية النهاية، قال الإمام ابن الجزري في نشره، قال الإمام ابن الجزري في طيبته، قال الإمام ابن الجزري في الضرة، يا سبحان الله الأمان، الآن يعني يذكر اسمه في كل وقت وحين على لسان طلاب هذا العلم وغيرهم، فأعلى الله سبحانه وتعالى شأنه وقدره بسبب، يا أخوان، بسبب أنه تحمل هذا العلم حق تحمله وأداه كما تعلمه، فنفع الله تبارك وتعالى به. وسأتي معنا عن هؤلاء المتسرعين الذين يريدون أن يتصدروا في يوم وليلة، لا، ليس الأمر كذلك، ولذلك لابد أن نقف على ترجمة هذا الإمام العظيم، وهو أسوة لنا جميعا، لكي نرى ماذا فعل هذا الإمام، وكيف طلب العلم، ولكي نقتدي به إن شاء الله. اسمه محمد ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن يوسف العمري الدمشقي، ثم الشيرازي الشافعي، والمعروف بابن الجزري. تلاحظون طبعا سأحاول أن يعني أعطي بعض الفوائد والمسائل المهمة إن شاء الله إذا كان هناك فوائد في الأشياء التي سوف نذكرها. هنا في بعض الفوائد: اسم محمد كما تلاحظون، واسم أبيه محمد، واسم جده محمد، وهذا هو الصحيح، يعني محمد ابن محمد ابن محمد ثلاث مرات، لأن البعض من العلماء ومن المترجمين ذكروا محمد رابعة، زادوا محمد إيه رابعة، كالسخاوي وابن العماد، فقالوا محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد. طيب ابن الجزري له ولدان اسمهما محمد، الصواب قلنا هو محمد ابن محمد ابن محمد ثلاث مرات، أما على قول السخاوي مثلا يبقى أربعة، وابن الجزري عنده ولدان كل ولد منهما اسمه محمد، يبقى كده خمسة، يعني لو قلنا يبقى محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد، لا، الصواب إن هو ثلاث مرات وباسم ابنه أو باسم ابنه محمد يكون أربعة. تضيع غريبة، يعني البعض قد يتعجب يقول ما شاء الله، يعني مسمي اثنين من أولادي باسم محمد، طب كيف نفرق بينهما؟ يفرق بينهما بالكنية، يفرق بينهما بالكنية، فربما يكون طبعا يعني تسمية الإمام ابن الجزري لابنين من أبنائه باسم محمد ربما لحبه لهذا الاسم، فله ولد اسمه محمد ولد آخر اسمه محمد، كيف نفرق بينهما؟ يفرق بينهما بالكنية، فأحدهما اسمه كنيته أبو الفتح، أحدهما كنيته أبو الفتح، والثاني كنيته أبو الخير، أبو الخير، وسيأتي معنا. أليس الإمام ابن الجزري رحمه الله هو الوحيد الذي اتفق اسمه مع اسم أبيه وجده؟ ليس هو الوحيد، هناك الكثير من العلماء من اتفق اسمه مع اسم أبيه وجده، يعني عندنا مثلا من علماء القراءات عندنا الإمام النويري، ما اسمه؟ اسمه محمد ابن محمد ابن محمد ابن علي. وهنا نلاحظ أمرا آخر، أنه اتفق مع الإمام ابن الجزري في جدي الثاني علي، يعني هذا هو الاسم إلى هنا، محمد ابن محمد ابن محمد ابن علي، هذا اسمه إلى هنا ابن الجزري صح، وكذلك النويري وافقه في جدي الثاني علي. الإمام النويري شرح الطيبة، النويري هذه قرية من صعيد مصر، تتبع محافظة بني سويف، وبني سويف أولى محطات الصعيد، يعني أول محطات الصعيد هي بني سويف هذه، فهذه منها بلدة اسمها نويرة التي منها الإمام النويري هذا شارح الطيبة في مجلدين، من أعظم الشروح ومن أهم الشروح للطيبة، وهو تلميذ الإمام ابن الجزري أيضا، من طلاب الإمام ابن الجزري رحمه الله. أيضا عندنا من القراء ممن اتفق ثلاثة أحمد الطيبي، جد وأب وابن، الجد هو أحمد ابن بدر الدين الطيبي، هذا متوفى 938 هجريا، وعندنا الأب شهاب الدين أحمد ابن أحمد ابن بدر الدين الطيبي متوفى 979، وهذا هو صاحب منظومة المفيد في التجويد، هذا هو صاحب منظومة المفيد في التجويد، وهو الأشهر فيهم، هو الأشهر فيهم. وعندنا الابن اللي هو الحفيد اللي هو أحمد ابن أحمد ابن أحمد الطيبي، هذا ابن الناظم ابن صاحب المفيد، والثلاثة من أهل القرآن، من أهل العلم في القرآن والقراءات. أيضا عندنا من الأسماء المتشابهة عندنا السنباطيون الثلاثة، وسبحان الله الكثير من أهل العلم من أهل القرآن والقراءات يخلطون بين هؤلاء الثلاثة، بين الجد والأب والابن، وكلهم من أهل القراءات. يعني من الجد عبد الحق السنباطي، هذا أخذ عن أحمد الأميوطي، هذا أخذ عن أحمد الأميوطي، وعندنا الأب أحمد ابن عبد الحق السنباطي، هذا أخذ عن والدي، وعندنا الابن أحمد ابن أحمد ابن عبد الحق السنباطي، هذا أخذ عن عبد الرحمن بن شحادة، هذا أخذ عنه عبد الرحمن بن شحادة اليمني. ولذلك الكثير من الناس لا يفرقون يعني بين الثلاثة، فإذا قيل أحمد السنباطي لا، الذي يروي عنه عبد الرحمن يمني هو الابن أحمد ابن أحمد ابن عبد الحق السنباطي، وليس الأب، وليس الأب. أيضا من المعاصرين، عندنا من المعاصرين ممن اتفق اسمه مع اسم أبيه وجديه، الشيخ محمد ابن محمد ابن محمد ابن سالم محسن، صاحب المؤلفات العديدة في القرآن والقراءات وعلومهما، وأيضا في العلوم الشرعية له مؤلفات، وهو معروف عند أهل القرآن والقراءات. محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف، طبعا قلنا العمري، هذه زادها الإمام السخاوي رحمه الله، العمري بضم العين وفتح الميم، العمري نسبة إلى عمر، أما العمري بفتح العين وسكون الميم نسبة إلى بني عمرو. ومن يعيش هنا في السعودية يعلم ذلك بين القبائل، هذا ينسب إلى العمري وهذا ينسب إلى العمري وهكذا. ونسبة الإمام ابن الجزر رحمه الله إلى العمري ليس كما يظنها البعض أنها نسبة للصحابي الجليل عبد الله بن عمر المتوفى 73 هجريا، لا، ولكن نسبة إلى جزيرة ابن عمر وهو الحسن ابن عمر بن الخطاب التغلبي المتوفى 250 هجريا. هذه الجزيرة أين تقع أيها الإخوة؟ هذه الجزيرة تقع على نهر دجلة بين الحدود التركية والسورية في شمال الموصل، وتسمى اليوم بجزيرة بوطان. يبقى وهذا سيأتي معنا أيضا لماذا نسب ابن الجزري أو سم بابن الجزري نسبة إلى هذه الجزيرة. الدمشقي نسبة إلى دمشق وهي مكان ولادتي. الشيرازي نسبة إلى شيراز اللي هي في بلاد فارس اللي هي إيران اليوم. الشافعي نسبة إلى مذهب الإمام محمد ابن إدريس الشافعي، لأنه كان يقلد مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وهكذا كان الأئمة إلى قبل 200 سنة تقريبا، كان كل واحد منهم يقلد مذهبا، فهذا كان شافعيا، وهذا كان حنبليا، وهذا كان مالكيا، وهذا كان حنفيا، كل واحد يقلد هؤلاء الأئمة ولا يخرج عنهم. وما جاء قضية الراجح وغير ذلك يعني إلا بعد تقريبا أو قبل 200 سنة بعد الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، فكل واحد كان يقلد مذهب وكان يكفي هذا وربما يعني لما نتكلم عما قاله ابن الجزري رحمه الله ربما نبين شيئا من هذا. ويلقب بابن الجزري بفتح الجيم والزاي وكسر الجازاري بفتح الجيم والزاي وكسر الراء نسبة إلى جزيرة ابن عمر التي أشرنا إليها منذ قليل. وكان يلقب في بلادي بالإمام الأعظم كما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله. مولده ذكر في كتاب الضوء اللامع للسخاوي بأن والد، وأرجو أن تنتبهوا معي لهذه القصة لأن الكثير يخطأ فيها، ذكر في كتاب الضوء اللامع للسخاوي بأن والد ابن الجزري كان تاجرا ومكث 40 سنة لم يرزق ولدا، فحج وشرب من ماء زمزم وسأل الله أن يرزقه ولدا عالما، فولد له الإمام ابن الجزري بعد صلاة التراويح من ليلة السبت 25 من شهر رمضان سنة 751 هجريا بدمشق. جل من ترجم للإمام ابن الجزري رحمه الله ذكر هذه القصة التي مضت، و حتى ظهر كتاب جامع أسانيد ابن الجزري الذي حققه مؤخرا الدكتور حازم حيدر سعيد رحمه الله، وجاء فيه ما يبطل هذه القصة، وقد أشار إليها تقريبا قبل طباعة هذا الكتاب الدكتور الفاضل السالم أجكني حفظه الله ونفع بعلمه، لأنه حقق كتاب النشر منذ سنوات عديدة. وكتاب جامع أسانيد الذي حققه الدكتور حاتم حيدر حققه منذ يعني فترة ليس بالبعيدة مثل كتاب النشر. عموما جاء في هذا الكتاب كتاب حازم كتاب جامع أسانيد ابن الجزري جاء فيه ما يبطل هذه القصة، حيث قال فيه الإمام ابن الجزري رحمه الله قال حج أبي سنة 40 ثم حج سنة 48 وقال لي يعني أبو ابن الجزري قال لابنه ابن الجزري شربت ماء زمزم ليرزقني الله ولدا ذكرا يكون من أهل القرآن، ورجعت في سنة 9 يعني سنة إيه 49 سنة 49 وتزوجت بوالدتك سنة 50 فولدت لي سنة 51. فهنا يبين أنه والد ابن الجزري حج عام 740 هجريا ثم حج مرة ثانية عام 748 ثم رجع من الحج عام 749 هجريا وتزوج بأم ابن الجزري فولد الإمام سنة 951. فهذا يبطل قولهم مكث 40 سنة لم يرزق بولد، بل لو نظرتم ودققتم لوجدتم أنه ولد ولم يتأخر في ذلك نشأ الإمام ابن الجزري رحمه الله في دمشق، وترعرع في رعاية والده، فبدأ بحفظ القرآن الكريم وختمه سنة 764 هجريا وهو يبلغ من العمر 13 سنة، وصلى بالناس التراويح وهو ابن 14 سنة. والسبب في ذلك دائما سبحان الله السبب في ذلك الوالدان بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، أولا لا شك بعد توفيق الله لعبده، ولكن هناك من يأخذ بالأسباب. فالرجل إذا كان صالحا مع توكله على الله وتبرؤه من حوله وقوته واستعانته بالله مع الدعاء مع الأخذ بالأسباب في توجيه ابنه ورعايته وتربيته تربية صحيحة، فحينئذ بإذن الله يكون الولد صالحا مع أشياء طبعا أخرى. فوالد ابن الجزري كان رجلا صالحا مهتما بالتجارة ومحبا للعلم حافظا للقرآن، وهذا يلاحظ في تربيته لابنه ابن الجزري. قال عنه الإمام ابن الجزري رحمه الله في جامع أسانيد قال إني قرأت عليه القرآن العظيم مرات وسمع باللفظ القراءات كرات، وأمه كذلك كانت من أهل الخير والصلاح، فكان هذا له الأثر الطيب في ابن الجزري رحمه الله. ثم كان أثر ابن الجزري في أولاده، فأولاده كلهم كانوا من أهل القرآن والفضل يعني فيما يبدو ومن حسب التراجم. أولاده كلهم التسعة، ابن الجزري له تسعة من الأولاد، ستة من الذكور وثلاث من الإناث. وأنتم تلاحظون هذا الشيء في هذا الزمان، فربما تجدون بعض الناس عنده تسعة من الأولاد، ثمانية من الأولاد، سبعة من الأولاد، عشر من الأولاد، كلهم من الصالحين من حفظة القرآن العظيم. تقولون سبحان الله ما السر ما السبب؟ أبناؤنا بعض الناس يقول وهو من حفظة القرآن ومن معلم القرآن وبعضهم من الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، فيقول ما السبب؟ يعني سبحان الله احنا حاولنا وفعلنا والأولاد شياطين والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله السلامة، نسأل الله نصلح أولادنا. القضية إخواني في الإخلاص، والله القضية في الإخلاص، في صلاح الرجل نفسه، في صلاح الرجل في حاله مع الله سبحانه وتعالى، في حاله هو مع الله، وفي إخلاصه وفي أخذه بالأسباب. ومن ثم يكون له الأثر في أولاده بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء. أنتم تجدون بعض الناس من الصلحاء، من الدعاء إلى الله، من حفظة القرآن العظيم، ومع ذلك تجدون بعض أولادهم والعياذ بالله يعني شتان شتان، نسأل الله العفو والعافية. أقول وإخواني لمثل هؤلاء الناس، إذا أخذوا بالأسباب ولم يقصروا في حق أولادهم، في تربيتهم، في رعايتهم، والولد أصبح لا يسمع كلام أبي مثلا، أو أنه يعني صار على غير ما يريد أبوه من صلاحه، نقول له هناك بعض الأمثلة. إبراهيم عليه السلام لم يستطع أن يفعل لأبيه شيئا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يفعل لعمه شيئا، نوح عليه السلام لم يستطع أن يفعل لابنه شيئا، لوط عليه السلام لم يستطع أن يفعل لامرأته ولا، يعني شوف نماذج. هذا عم ابن أب مع، شوف هذه هي، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. سبحان الله، الأب فتن الابن، والابن فتن الأب، وهذا العم، نسأل الله العفو والعافية. فيا إخواني، كل شيء بقدر، كل شيء بقدر، فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر. سبحان الله، فأنت خذ بالأسباب ورب أولادك وانصحهم ووجههم، فإذا كانوا صلحاء فالحمد لله رب العالمين، وقد فعلت ما عليك وما قصرت في حقهم، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يهديهم ولا تتركهم طبعا. يعني خذ الكلام كثير في هذه القضية، ولكن لأن البعض يحزن، فإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أولادنا وأن يصلح أحوالنا، وأن يعني يجعلهم من حفظة الكتاب ومن العاملين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحفظهم من كل سوء في هذا الزمان، زمن الفتن. نسأل الله العفو والعافية، وأكثر من الدعاء يا أخواني، كلنا والله نكثر من الدعاء، ليس بأيدينا أي شيء أن نفعله. نحن في زمن الفتن، في زمن المتغيرات، أنت تربي والشارع له وجهات أخرى، نسأل فتن في الشارع، فتن في الإنترنت، فتن في الجوالات، نسأل الله العفو والعافية. معلش أطلت في هذه الجزئية لأهميتها، ولكي نصبر أنفسنا جميعا، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يصلح أولادنا. فابن الجزر له 9 من الأولاد، 6 من الذكور، و3 من الإناث. الذكور أبو الفتح محمد، وأبو الخير محمد، وكلاهما اسمه محمد، وقلنا نفرق بينهما بالكنية، هذا أبو الفتح وهذا أبو الخير. والثالث أبو بكر أحمد، اللي هو شارح المقدمة الجزرية والطيبة، وعندنا علي، وأبو البقاء إسماعيل، وأبو الفضل إسحاق، و7 سلمى. هذه سلمى يعني لها قصة، هذه سلمى أحبها أبوها ابن الجزر رحمه الله، فاهتم بها واعتنى بها وأولاها وقتا وعلما، فانتهت من جمع القراءات العشر وهي في سن 19 من عمرها، وتعلمت الخط والعربية والعروض، ونظمت الشعر بالعربي والفارسي، وقرأت الحديث كذلك. سبحان الله، لذلك هي من النساء القلائل التي ترجم لهن الإمام ابن الجزر رحمه الله في طبقات القراء. وتزوجت سلمة من تلميذ الشيخ طاهر بن عرب الأصبهاني، لو طاهر بن عرب ده من كبار تلاميذ الإمام ابن الجزري، من كبار تلاميذ أبيها ابن الجزر رحمه الله، تزوجت من تلميذه الأثير تقريبا، والله أعلم. سبحان الله، طبعا وفي تقريبا عائشة وفي خديجة، يبقى كده 9، في عائشة على ما يحضرني وخديجة، يبقى كده 9. الإمام ابن الجزر رحمه الله من المكثرين في طلب العلم، في الرحلة إلى طلب العلم. هذا الإمام رحل إلى بلاد شتى، رحل إلى الحجاز، ورحل إلى مصر، وإلى بلاد الروم، تركيا، وبلاد ما وراء النهر وهي بلاد فارس، وبالتحديد دخل مدينة كش، ورحل إلى بلاد خراسان، ودخل أهم مدنها وهي مدينة هراء بفتح الهاء، والتي تقع الآن في أفغانستان، وانتقل من هراء إلى مدن أخرى، ثم رحل إلى شيراز، رحل شيراز لما ضاق صدره منها، رحل الى شيراز، الى رحل الى شيراز نعم، وبعدين نزل البصرة في العراق. ولما راح العراق هناك ذهب او رحل اليه تلميذه طاهر بن عرب الاصبهاني وقرأ عليه القراءات العشر بمضمن الطيبة والنشر. ايضا رحل الى بلاد الحجاز قلنا لما نزل عنيزة بنجد، وستأتي قصته مع الأعراب. ورحل أيضا إلى بلاد اليمن فأقام بها مدة، ثم رحل إلى رجع إلى شيراز ومر بالقاهرة وبعد إلى الشام ثم إلى البصرة حتى وصل إلى شيراز واستقر بها وأنشأ بها دارا سماها دار القرآن، دار القرآن. وظل بشيراز حتى توفي بها عام 833 من الهجرة. الإمام الجزري لما رحل إلى كثير من البلاد إذا له شيوخ ما شاء الله، يعني يكثر شيوخ الطالب بكثرة رحلاته. وأنا الآن نتكلم عن شيوخ ابن الجزري طبعا باختصار شديد. فابن الجزري كان موسوعة في العلم، فلم يكتفي بعلم القراءات أو على علم القراءات، بل زاد فطلب الحديث والفقه واللغة وغير ذلك. ولذلك له أكثر من 40 شيخا، أكثر من 40 شيخا ذكرهم في كتابه جامع أسانيد ابن الجزري، وبين ما تحمله عنهم رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة. فمن شيوخه في القراءات الشيخ أبو محمد عبد الوهاب ابن السلار المتوفى 782، وهو كما قال ابن الجزري قال: وهو أول شيخ انتفعت به ولازمته وصححت عليه الشاطبية، إلى آخر ما قاله فيه. وأيضا من شيوخي الشيخ إبراهيم ابن عبد الله الحموي المؤدب المتوفى 773، كان مجودا حاذقا عالما بالتجويد ودقائقه. قال عنه ابن الجزري: لم ترى عيناي من شيوخي أعلم بالتجويد منه ولا أصح تلفظا وتحريرا. أخذ عنه ابن الجزري التجويد ودقائقه وجمع عليه القراءات السبع. من شيوخه في مصر طبعا الإمام الجزري رحل إلى مصر، رحل إلى مصر لكي يقرأ على كبار شيوخها. ورحل إلى مصر كم رحلة أيها الإخوة؟ 3 رحلات. رحل إلى مصر 3 مرات. المرة الأولى سنة 769 قرأ فيها على كبار الشيوخ بمصر، قرأ على الشيخ أبو بكر ابن أيدغدي، أبو بكر ابن أيدغدي الشهير بابن الجندي. هذا الشيخ جمع عليه ابن الجزري القراءات 12 بمضمن بعض كتب القراءات، ولكنه لم يختم عليه الختمة، لم يكمل عليه القرآن بهذه القراءات. لماذا؟ لأن ابن الجندي توفي وقد وصل ابن الجزري في القراءة إلى قوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فاستجازه الإمام ابن الجزري رحمه الله فأجازه الشيخ الجندي وأشهد عليه. وهنا فائدتان: الأولى أن الإمام ابن الجزري استجازه، يعني طلب منه الإجازة بما قرأ وببعض القرآن، وهذا جائز إذا كان الطالب قد قرأ القرآن ختمة كاملة من قبل على أحد الشيوخ ثم قرأ بعض القرآن على شيخ آخر بما قرأه بالختمة الكاملة، فحينئذ تصح الإجازة وتكون متابعة. يعني متابعة؟ يعني متابعة لختمته الكاملة الأولى، ولا تصح الإجازة بالبعض استقلالا كما سيأتي معنا إن شاء الله. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أنه أشهد على الإجازة، وهذا أيها الإخوة للتوثيق، وسيأتي معنا في هذه المقدمة إن شاء الله أن الشهادة أو الإشهاد على الإجازة يرفع التهمة، سيأتي معنا هذا بإذن الله تبارك وتعالى. أشهد عليه ثم توفي فأكمل على الصائغ والبغدادي. من الصائغ ومن البغدادي؟ اللي هو محمد بن عبد الرحمن الشهير بالصائغ، وعبد الرحمن بن أحمد البغدادي المصري. لما توفي ابن الجندي أكمل هذه الرحلة الأولى، قرأ على 3 شيوخ، قرأ على 3 شيوخ، على 3 شيوخ: الأول ابن الجندي، والثاني الصائغ، والثالث البغدادي لو عبد الرحمن البغدادي. ولكنه قرأ على ابن الجندي بالقراءات 12 بمضمن بعض الكتب، وقرأ على محمد بن عبد الرحمن الصائغ وعبد الرحمن البغدادي القراءات السبع بمضمن العنوان والتيسير والشاطبية. هذه الرحلة الأولى. طب الرحلة الثانية؟ الرحلة الثانية كانت 771، ذهب فيها إلى القاهرة وجلس في القاهرة، درس فيها القراءات والحديث والفقه، وقرأ مرة أخرى. ما هو شوف لما يذهب لما الإنسان يرحل ويسافر ويتحمل المشاق والصعاب فإنه ينتقي، يعني ينتقي، يبحث عن الطب في هذا أعلى شيء في هذه البلد، ممن اشتهر أمره في القراءات وعلى صيته وأتقن وضبط، وبالتالي يتوجه إليه، فإنه هو مقصده الأول هو العالي هذا في العلم والضبط والإتقان والسند، لأن ابن الجزر رحمه الله كان يبحث عن هذه الأمور كلها مجتمعة. فقرأ مرة أخرى القراءات على شيخيه محمد الصائغ وعبد الرحمن البغدادي، ثم بعد 7 سنوات رحل مرة أخرى إلى مصر، ولكن في هذه الرحلة لم يذهب ابن الجزر رحمه الله لوحده، بل أخذ معه بعض الأولاد، بعض أولادي يعني، ليقرأوا معه على كبار شيوخ مصر. وقرأ ابن الجزر رحمه الله في هذه الرحلة الحديث والفقه والقراءات والأصول وبعض علوم اللغة بعض علوم البلاغة كالمعاني والبيان. بنى الإمام ابن الجزر رحمه الله دارا في شيراز سماها دار القرآن، كان يقرئ الناس بها. في هذه الرحلة الأخيرة اللي هي إلى مصر، اللي هي كانت 778، لم يرجع الإمام ابن الجزر رحمه الله إلى الشام كما هي عادته. لماذا؟ لأنه حصل له موقف مع أمير الشام فخشي أن يرجع، لأنه قد ينتقم منه، قد يسجنه، قد يقتله، قد. فابن الجزر رحمه الله لم يرجع إلى الشام. ماذا فعل؟ ركب البحر من الإسكندرية وذهب إلى بلاد الروم تركيا، فأكرمه ملك المدينة التي دخلها، وهي مدينة بورصة، مدينة بورصة، وهذه المدينة هي التي ألف بها الإمام ابن الجزر رحمه الله نظمه طيبة النشر. ثم لحقه بعض أولاده بعد 6 سنوات من إقامة ابن الجزر، ثم بعدها يعني بعد 6 سنوات من إقامة ابن الجزري هاجم تيمور لنك الدولة العثمانية، فوقع ملك مدينة بورصة اللي هو أكرم ابن الجزري وابن الجزري، هما الملك وابن الجزري، وقع في الأسر ومعهما عدد من العلماء، وظل ابن الجزر رحمه الله في الأسر 2.5 سنين، ثم خرج ومعه ابنه أبو الخير محمد، ودخل بعد ذلك مدينة كش، ثم قرر الرجوع إلى بلده دمشق. وهو راجع كان يمر على أكثر من مدينة كخراسان ويزد وهراء وأصبهان، فكان يجلس بها فترة ويقرئ بها، ثم دخل شيراز 888 واستقر بها يقرئ ويعلم، وأنشأ مدرسة تعرف بدار القرآن. سجد ابن الجزري، وهكذا العلماء ورثة الأنبياء، ويبتلى المرء على قدر دينه، فأكثر الناس صلابة في دينهم هم من يبتلون، يكونوا أكثر ابتلاء، والعلماء معرضون لهذا، فهذه سنة الله سبحانه وتعالى، سنة كونية لا تتبدل ولا تتغير، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الإمام ابن الجزر عنا خير الجزاء، اللهم آمين. بعد 15 عاما من الإقامة بشيراز قصد ابن الجزري رحمه الله حج بيت الله الحرام، وذلك عام 822 هجريا، فتوجه إلى البصرة، ثم دخل عنيزة اللي هي إحدى مدن القصيم حاليا، فخرج عليه ومن معه الأعراب قطاع الطريق، خرجوا عليه في الليل غفلة، وهؤلاء الأعراب من بني لام قبيلة من طي، فأخذوا جميع ما معهم وكادوا يقتلونهم وصدوهم عن البيت الحرام، وتعوق الإمام ابن الجزري رحمه الله ومن معه من أداء الحج ذلك العام، فعاد إلى مدينة عنيزة ونظم متنه الدرة المضية في القراءات الثلاث المرضية، ثم يسر الله له من تكفل بحمله وإيصاله إلى المدينة النبوية سنة 823. وقد ذكر الإمام ابن الجزري رحمه الله هذه الحادثة التي تعرض لها في نهاية نظمه الدرة، حيث إنه نظمها بعدما منع وصد عن الحج، فقال وتم، قال حاكيا ذلك في هذا النظم، قال وتم نظام الدرة احسب بعدها، وعام أضى حج فأحسن تفأولها، غريبة أوطان بنجد نظمتها، وعظم اشتغال البال واف وكيف لا، صددت عن البيت الحرام وزوري المقام الشريف المصطفى أشرف الملأ، وطوقني الأعراب بالليل غفلة فما تركوا شيئا، وكدت لأقتلى فأدركني اللطف الخفي وردني عنيزة، حتى جاءني من تكفل بحملي وإيصالي لطيبة آمنا، فيا رب بلغني مرادي وسهلة، ومن بجمع الشمل واغفر ذنوبنا، وصل على خير الأنام ومن تلا. ومن بجمع الشمل، طبعا هناك قصص وفوائد، ولكن طبعا حتى لا نطيل ونصدر أكثر، هذا يا إخوان يدل على قوة همته وعزيمته وعدم ضعفه أمام المحن والفتن. لأنه لماذا؟ لأنه ألف هذه القصيدة في القراءات الثلاث، وهي مرجع الآن لطلبة القراءات، ألفها في ظروف صعبة عصيبة كما يقولون مر بها، والبعض يقول هذا هو سبب صعوبتها، يعني هذا البعض الناس يقولون هذا هو السبب في صعوبتها، أقول لا، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، ولكن صعوبة الدرة يرجع لأسباب كثيرة ذكرتها في شرحي على هذا النظم، يعني شرح مسجل لطلاب أو طالبات الجامعة عندنا جامعة الطائف، إن شاء الله إذا تيسر يفرغ وينشر إن شاء الله إذا تيسر، نسأل الله التيسير، اللهم آمين. بعدها توجه إلى مكة فجار فيها بقية السنة، فحدث وأقرأ حتى جاء موسم الحج التالي، فحج وسافر بعد ذلك راجعا إلى مدينة شيراز، وهذه الرحلة الأولى لابن الجزري بعد إقامته في شيراز. أما الرحلة الثانية فكانت سنة 827، حيث قدم دمشق فسادنا منها في قدوم القاهرة كما قلنا منذ قليل، فأذن له وتصدى طبعا للإقرار والتحديث وازدحم الناس عليه، ثم توجه إلى مكة كما قلنا، توجه إلى مكة فحج وسافر من هناك في البحر إلى بلاد اليمن في تجارة، فأكرمه ملكها المنصور عبد الله ابن أحمد الرسولي المتوفى 830 هجريا، ثم عاد إلى مكة فحج سنة 828، ثم رجع إلى القاهرة فدخلها أول سنة 829، ثم سافر منها على طريق الشام ثم على طريق البصرة ثم إلى شيراز، عاد ابن الجزري إلى شيراز ومكث فيها سنوات أخرى حتى توفي رحمه الله في هذه المدينة قبيل ظهر يوم الجمعة ربيع الأول سنة 833، ودفن بدار القرآن التي أنشأها. هذا طبعا باختصار شديد لكي نقف على الفوائد والمسائل والدرر من خلال ترجمة أو بعض ترجمة هذا الإمام العظيم، ترجمة الإمام ابن الجزري رحمه الله. أختم ببعض شيوخي في بعض العلوم الأخرى، من شيوخي في الفقه وأصولي الشيخ عبد الرحيم ابن الحسن الإسنوي الشافعي، طبعا معروف من علماء الشافعية الكبار المتوفى 772، أيضا عبد الوهاب السبكي الشافعي المتوفى 771 شافعي، وعمر ابن رسلان البلقيني الشافعي أيضا من علماء الشافعية الكبار معروفين، لهم كتب ولهم شروحات على بعض كتب السنة. من شيوخ في الحديث أبو الفداء إسماعيل بن كثير الشافعي صاحب التفسير المشهور، وأيضا زينب بنت القاسم بنت أحمد الدمشقية المتوفية 795. طبعا من شيوخي ولكنها كبيرة في العلم وربما كبيرة في السن، فابن الجزري رحمه الله ينتقي شيوخه، وهذا في دليل على الأخذ عن النساء، في دليل على الإنسان يأخذ عن النساء ما في أي مشكلة بدون فتن. وتكون طبعا يعني أنا أظن ابن الجزر رحمه الله عندما أخذ عن هذه وغيرها طبعا أخذ عن عالمة مشهود لها بالعلم والضبط والإتقان، وليس كما يفعل بعض النساء في هذا الزمان تكون شاب حاجة 20 سنة وتقرأ شباب. يعني طب لماذا يعني اكتفي بارك الله فيك ببنتي بأختك، ها اكتفي بمثلك مثلا من النساء، قرأ النساء مع النساء تحتاج أن من يقرأ عليه من تقرأ عليه، ها فأنت تصدري لهذا. إنما عجيب سبحان الله أن ترى بعض الشابات وتسأل هل يجوز لي أن أقرأ أن أقرأ الشباب أو الرجال؟ طب لماذا يعني ما الحاجة؟ أمن قلة العلماء والمشايخ؟ ها أنت ما شاء الله تصدري أنت وعلمي بني جنسك، علمي النساء، تصدري لإقراء النساء ما شاء الله والعدد كبير. ولكن سبحان الله يعني الفتن، نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله أن يسلمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إحنا لا، أنا بالنسبة لي لما أخذت عن الشيخة نفيسة، لما أخذت عنها امرأة كفيفة كبيرة في السن تجاوزت 80 من عمرها، وأخذت عنها بعض القرآن، قرأت عليها الفاتحة وخمس البقرة وأجازتني، وذهبت إليها لأنها أخذت عن العلامة الزيات رحمه الله، أيضا أخذت عن الشيخة السميعة بكر البناسي وتجاوزت 75، ولم أقابلها ولكني قرأت عليها عبر الهاتف. يعني المقصد أني لما أخذت عن هاتين الشيختين لعلة للاستفادة من سندهما مثلا، ويعني إنما امرأة شابة حاجة 20 سنة ولا حاجة وحتى 30 وتتصدر لرأي الرجال، هذا في باب فتن، نسأل الله العفو والعافية. يعني الإنسان كل إنسان يعلم قدر نفسه ولا يفتح على نفسه باب شر، نسأل الله أن يسلمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الإمام الجزري له طبعا شيوخ كثيرون بالإجازة فرحمه الله رحمة واسعة، طبعا أيضا له طلاب، الإمام الجزري له الكثير من الطلاب في كثير من البلدان لأنه أقبل عليه الطلاب من كل مكان، وهو كذلك رحل في أماكن شتى من البلدان ولذلك كثر طلابه. ومن أسباب ذلك تصدره للإقراء فترة زمنية كبيرة أيضا لأنه تنقل ورحل، ومن ثم تكسر شيوخه أيضا تنوع الطرق في أسانيده المصرية والشامية وغير ذلك، وهذا أمر مرغوب ولذلك يكسر الطلاب ليأخذوا عنه. أيضا علو سندي يعني علو ابن الجزري رحمه الله كان عالي السند، وهذا من الأمور المرغوبة المطلوبة. قال ابن الجزري رحمه الله في المسائل التبريزية، قال عندما لام السائل وهو تلميذ تقريبا طاهر بن عرب، عندما ظل يسأل ابن الجزري في هذه الفترة التي كان جالسا معه في إحدى رحلاته، وظل يسأله عن بعض مسائل القراءات ولم يقرأ عليه شيئا، فابن الجزري يعاتبه فيقول له في النهاية وأعجب من ذلك أن بينكم وبيننا يا معشر القراء هذه المسافة القريبة، ولا يكون لكم همة أن يرحل فيأخذ القراءات بهذا التحقيق وعلو الإسناد الذي فتح الله علينا، فبيننا وبين الشاطبي ثلاثة أنفس باتصال التلاوة والقراءة، وبيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم 13 رجلا. شوف كان على السند، وبالتالي على السند إمام رحل أسانيد متنوعة، وهذا من الأمور المرغوبة. فأنا أوصي طالب العلم عندما يقرأ على شيخ فأنه ينظر أولا على الضبط والإتقان وسمعة هذا الشيخ، سمعة هذا الشيخ هل هو من الضابطين المتقنين الذين يقرؤون القرآن بحق كما أخذه وتعلمه، هذا أول شيء. فإن كان متساهلا مضيعا فلا أنصح بالأخذ عنه إلا متابعة، ممكن يعني لو كان قرأ على الشيوخ آخرين متقنين وأخذ عن متساهل متابعة. الأمر الثاني ينظر لطريق نادر معه أو ينظر لعلو سندي، فإن اجتمعت هذه كلها ألا وهي الضبط والإتقان مع الطرق النادرة المتنوعة عن شيوخه، ثالثا علو سند، فهو نور على نور، ويحرص على الأخذ عن مثل هؤلاء الناس. آخر شيء طلابه، آخر شيء قلنا طلابه له طبعا الكثير من الطلاب، ومن أراد أن يرجع إليهم طبعا يرجع إليهم في جامع يرجع إليهم في غاية النهاية، ويرجع إليهم أيضا في مقدمة كتاب النشر للشيخ الدكتور سالم الجخني وأيضا الدكتور خالد حسن أبو الجود. ولكن أذكر بعضهم من ضمن طلاب إبراهيم بن عمر البقاعي، من ضمن طلابي أيضا أحمد بن محمد العبدلي شيخ زبيد في الإقراء، وأبو بكر بن أحمد الحموي، وصدقة بن سلامة الضرير شيخ القراء بدمشق، وهو معلم أولاد الإمام ابن الجزري رحمه الله. كان قال عنه ابن الجزري: معلم أولادي، مقرئ ناقل، قرأ علي العشر. أيضا من ضمن طلابي الذين أخذوا عنه البعض رضوان العقبي والنويري والكثير، طبعا الكثير جدا من الطلاب أخذوا عن الإمام ابن الجزري رحمه الله. ومن أولادي أيضا أبو الفتح محمد وأبو الخير محمد وأبو بكر أحمد اللي هو شارح المقدمة الجزرية وطيبة النشر والمعروف بابن الناظم يعني ابن الجزري رحمه الله، وطبعا سلمة كما قلنا سلمة أم الخير. آخر شيء المؤلفات، المؤلفات ابن الجزري كثيرة ما شاء الله في التجويد والقراءات والفقه والتاريخ والتراجم وغير ذلك ما شاء الله، منها إتحاف المهرة في تتمة العشرة في القراءات الثلاث، ومنها 40 مسألة من المسائل المشكلة في القراءات، وطبعا المسائل التبريزية لا أدري هل هي 40 مسألة أم غيرها. المسائل التبريزية طبعا كتاب مهم جدا جدا، ولكن طبعا غير متوفر في كل مكان، أرجو من الإخوة أن يحرصوا عليه. كتاب المسائل التبريزية فيه الكثير من المسائل المشكلة والمسائل المهمة في التحريرات. أيضا كتاب تحبير التيسير في القراءات العشر وتقريب النشر، وكتاب النشر كتاب عظيم جدا ومن أفضل تحقيقات تحقيق الدكتور السالم الجكني طبعة المجمع، وأيضا بعده تحقيق الدكتور خالد حسن أبو الجود 5 مجلدات، الأول تحقيق الشيخ سالم 6 وتحقيق الدكتور خالد حسن 5 مجلدات دار ابن حزم. وهذا الكتاب هذان التحقيقان من أفضل التحقيقات في كتاب النشر. وأيضا عندنا كتاب التمهيد في علم التجويد، وعندنا الدرة منظومة الدرة في القراءات الثلاث وطيبة النشر وغاية النهاية المقدمة الجزرية ومنجد المقرئين ومرشد الطالبين، وهو الذي سوف نشرحه إن شاء الله، وغاية المهرة في زيادة على العشرة، ونهاية الدرايات في رجال القراءات. له أيضا في الحديث ومصطلح البداية في علوم الرواية اللي شرحها الإمام شمس الدين السخاوي كما قلنا، وله أحاديث مسلسلات وعشريات الأستاذ عاليات، والتوضيح في شرح المصابيح 3 أجزاء ولكنه مفقود، والحسن الحصين من كلام سيد المرسلين، والمقصد أو القصد الأحمد في رجال مصنف أحمد، وغير ذلك من المؤلفات والأخرى في الفقه والتاريخ والفضائل والمناقب. وبهذا نكون قد انتهينا من التعريف بالمؤلف الإمام ابن الجزري رحمه الله. يبقى عندنا التعريف بالمؤلف وهو منجد المقرئين. إن شاء الله في اللقاء القادم نبدأ به مع الدخول في مقدمة كتاب منجد المقرئين، وإحنا إن شاء الله ما شاء الله عندنا قرابة 4 شهور تقريبا، والمقدمة قصيرة ولكن فيها فوائد جمة، فربما جملة واحدة نجلس فيها محاضرة أو محاضرتين، فإن شاء الله نقف عند كل جملة من هذا الكتاب بإذن الله، ونبين ما فيه بقدر ما عندنا من العلم وبقدر ما نفهمه وبقدر ما فتح الله به علينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يرزقنا الصواب وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يبارك فيكم جميعا، اللهم أمين. بقي تنبيه على قضية الأسئلة، الأسئلة من أراد الأسئلة طبعا تكون خاصة بموضوع الكتاب وفي الكتاب في قضايا الإقراء والإجازات والأسانيد، أرجو ألا تكون الأسئلة خارج هذه القضايا، فقط بقضايا الكتاب، قضايا الإقراء والإجازات والأسانيد. اللي عنده استفسار أو سؤال يذكره، وإن شاء الله الشيخ محمد حسن قال إنه بيفتح صفحة لهذه الأسئلة، وإن شاء الله نجيب عليها في اللقاء القادم بعد أن ننتهي من الشرح أو من الدرس، نجيب في خلال ربع ساعة عن هذه الأسئلة بحسب أهميتها، بحسب أهميتها. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.